الكفاح بين جدع والغصان فوق ضرابي منشورة طعموني بنعايم التفاكة من غير حتج شلاشة التلماح رفعوا لي كاس ملان ابيضوا فيه صفورة هاد المشكي تقلت ليهم للعقل خرج ما هو ليا مباح.